بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السادس من تفسير كتاب الزكاة من مختصر العلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين، فإن باعهما معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين. قال عن الشخص إذا كان له دين على أحد وهذا الدين حال عليه الحول عنده هو أصلا أو عند المدين أو بينهما، نعم، واقتضى منه دينارا، خلص دينار من دينه، فآخر وخلص بعد ذلك دينار، خلص دينارين غير متفاوتين، مثلا خلص دينار بداية رمضان ودينار بعد ذلك وسط رمضان مثلا نقوله، هي الفائدة للتعقيب. فآخر معناها دينار ولا لا، اشترى بكل سلعة، كل واحد منها والدنانير اشترى به السلعة، دينار الأول اشترى به السلعة وباعها بعشرين، معناها بشي فيه النصاب، عشرين عبارة عن شي فيه النصاب، والدينار اللي أخذ وسط رمضان باعه واشتريه اشترى به السلعة باعها بشي فيه النصاب عبر هو مولي عنه بعشرين. هذا فيه صور إذا باع هذه السلعتين في وقت واحد بأربعين دينار، هذا تحت ثلاث صور، لأنه لا يعود السلعتين اشتراهما معا يكسورا في وقت واحد، أو اشترى بالأول قبل الثاني، شلب الدينار الأول السلعة الأولى قبل شراء الثاني، شراء أقبل الشراء بالدينار الثاني صورة أخرى، وبالعكس والله شراء بالدينار الثاني اللي قبل وسط رمضان قبل الشراء بالدينار الأول صورة أخرى. هذه الصور هذا يزكي الأربعين في وقت واحد، هذه الأربعين يزكيها في وقت واحد، فهو الصور الثلاثة ذاك معناه. وإن اقتضى الشخص من دينه الذي حال عليه الحول دينارا وعذا اقتضى نصاب ولا عنده باش كمله، فآخر الفاء للتعقيم معناه فاقتضى بعد ذلك من ذلك الدين دين اللي حال عليه الحول دينار آخر اشترى بكل سلعة، كل واحد اشترى به السلعة باعها بعشرين، معناه عن كل سلعة باعت بعشرين اللي هي أربعين، باعها بعشرين كناية عنه كل واحدة باعها بما فيه النصاب وقل اللي فيه النصاب من الذهب عشرين من الدنانير، فإن باعهما معا فإن باعهما مرة واحدة زكى الأربعين، ذيك اللي ما زالت جاية زكى الأربعين الجاية جواب هذا الشرط، نعم، سواء اشتراهما معا أو اشترى بالأول قبل الثاني على ترتيب الاقتضاء أو بالعكس وكل صور يزكي الأربعين في وقت واحد، نعم. وإشارة إلى ست صور بقوله أو إحداهما بعد شراء الأخرى، أيوة، عنها أنه إذا لم يبع السلعتين في وقت واحد باع السلعتين مترتبات في ست صور، نعم، لكن عنه ما باع السلعة التالية الثانية إلا بعد الشراء الأولى، معناها عنهم اجتمعوا في الملك، نعم، باع الأولى ثم باع الأخرى ذاك يزكي الأربعين، وهذا تحته ست صور للمبيع، أولا إما سلعة الدينار الأول لا يعود باع سلعة الدينار لو اقتضى، هاك تحته ثلاث صور، لأن الشراء إما بهما معا يعود الدينار إن شل بهم معا يكسورا، وبالأول قبل الثاني، والله شل بالدينار الأول قبل الثاني، وبالعكس معناها شل بالدينار الثاني قبل الشراء بالأول. هذا التصور. نعم. جارية في بيع سلعة الدينار الأول، بيع سلعة الدينار الثاني أيضا إذا عاد تنباعت، إذا بيعت قبل بيع سلعة الدينار الأولي، فيها ثلاث صور أيضا، لأن الشراء لا يعود بالدينار إنه في وقت واحد، وبالأول قبل الثاني، بالأول قبل الثاني، وبالعكس لكم اللي ثلاثة، هذا عاد ست صور. زكى الأربعين، زكى الأربعين في الصور الثلاثة المتقدمات، باعهما معا، وفي الستة الأخير زكى الأربعين جواب الشرط، يعني باعهما الشرط الذي تقدم، وإحداهما، وإحداهما تحت ست صور كما سمعت، وباعهما تحت ثلاثة كما سمعت، زكى الأربعين في وقت واحد، لكن صور باعهما ثلاثة يزكي الأربعين في وقت واحد، وإحداهما صور هصة زكاة الأربعين فيها تفصيل، منين يبيع الأول يزكي 21، ذيك العشرين وواحد اللي هو الدينار، قلنا عنه إلى باع هذه السلع متفاوتة أو السلعتين، باع واحدة قبل الأخرى وهم فاتوا اجتمعوا عنده في ملك، لها يزكي 40، لكن عند بيع الأولى يزكي 21، 20 ثمنها، ثمن السلعة، وذاك الواحد هو الدينار الذي اشترى به الأخرى. منين يبيع الثانية يزكي 19 دينار، ربحته ربح الأخرى. وحول الجميع من وقت بيع الأولى وإلا 21، وإلا بأن باع الأولى قبل شراء الثانية، هذه المسألة لا تشبه المسألة التي تقدمت، هذه السلعتين ما أجمعهم ملك، باع الأولى قبل شراء السلعة الثانية. فإنه يزكي 21، ذاك يزكي 21 دينار حين بيعه للسلعة الأولى، منين يبيع السلعة الأولى يزكي 21 دينار. لأن السلعة الأولى بيعت قبل الشراء الأخرى بـ20، ينضاف لها الدينار اللي اشتريت به السلعة الأخرى بعد ذلك، عود 21 يزكيها وتو. نعم. ويستقبل بربح السلعة الأخرى، السلعة التالية يستقبل بها. وأما الثانية اللي هي السلعة الثانية فإنه يستقبل بثمنها حولا من يوم الزكاة الأولى، لأنه ربح مال زكية فيعتبر حوله من يوم زكاته. منين يبيع السلعة الثانية الأخيرة اشترى هو فات زكى ثمنها، فأنا الدينار المشرية بهم عليك 20، ذاك مال من زكية أكل ربح يستقبل به حولته. ولما قدم المصنف أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت، نبه على أن محل ذلك ما دامت معلومته الأحوال لا إن التبست، فقال وضم لاختلاط أحواله آخر لأول عكس الفوائد، قالك وضم لاختلاط أحواله آخر لأول، قال عن الاقتضاءات لا تخلطت عليها أحوالها ما عرفين تقبضها، قال ذاك يضم الآخر للأول، يضم الآخر للأول إلى عاد يعرفه. عاد يعرف الأول كي مثلا هو اقتضاء في المحرم واقتضى بعد ذلك اقتضاءات. ولا عرف كان هم على المحرم، كانوا خلص اللي خلص من دينه وخلصهم على المحرم أو بعد ذلك، لكن لا يضم كامل للمحرم. نعم، يعود هو حول توف اختلاط أحواله إلى أخطر تأليه الأحوال، ما أعرف أحوال ذي الاقتضاءات شنو. ذاك الآخر هنا يضم الأول، يعود هو الحول ما عند الأول، يعجل توف ذاك اللي هو قرأ. ولا أحوالهم جمع حول اللي هو العام الله يزكي فيه، ذاك معناها وضمها آخرون منها التبس حوله لأول، منها علم حوله اللي هي الاقتضاءات، ويجعل الحول منه معناها من الأول. نعم، اختلطت إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات اللي هي الأوقات اللي خلص فيها دينه انساها، والله اختلطت عليه مع علمه المتقدم عليها، يعرف عن ثم اقتضاء متقدم بعد عليها، يجعل حول هذه الاقتضاءات التي نسي وقتها حولها، يجعل من وقت الاقتضاء الذي قبلها المعلوم حوله. قال مالك يضيف ما نسي منها لما قبله، والمراد بالاقتضاء الأول معناها الاقتضاء الذي قبل المنسي، سواء كان هو أول ما اقتضى أو غيره، المهم من وعود معلوم مقتوه قبل هاي المنسي، يقبض هذه يأخذ هاي الاقتضاءات المنسي وقتها، ويجعل حولها من ذاك الاقتضاء اللي قبلها، المهم انه يكون اقتضاء معلوما وقته تقدم على الاقتضاء المنسي وقته، سواء كان هو الاقتضاء الاول حقيقة ام لا. عكس الفوائد، قال عن الفوائد الصا انها عكس الاقتضاءات. الفوائد اذا التبس وقتها ينضم الأول للآخر، فإذا الأولى تنضم للآخر فلو شكها لاستفاد ملكها، لهي الفائدة الأولى، في ربيع الأول أو بعده في رجب، فإنه يجعل الحول رجبا. قال لك عكس الفوائد التي نسيت أوقاتها سوى الأخيرة، فإنه يضم المنسية وقتها منها للأخيرة المعلومة وقتها، سواء كانت أخيرة حقيقة أم لا. الفوائد ما هي كيف تدين؟ الفوائد زكاتها لما يستقبل، فلو ضمت الأخيرة للأولى لزم زكاة الأخيرة قبل كمال حولها، وما الدين فزكاته لما مضى، فإذا ضم آخره لأوله لم يلزم ذلك. والاقتضاء لمثله مطلقا، معناه أن ينضم الاقتضاء لمثله، الاقتضاء ينضم لمثله، اقتضاء الناقص عن النصاب يضم لمثله، معناه اقتضاء ثاني مطلقا. مطلقا معناها كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في القدر أيضا أم لا، سواء الاقتضاء اللي مضمولهم ماثله القدر أو والله ما هم ماثله القدر. قال محمد بن الحسن وليس هذا الكلام بضروري ذكري مع قوله قبل كمل بنفسه وبفائدة جمعهما ملك وحول. والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى إن اقتضى خمسة. والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة زكى العشرين. والأولى إن اقتضى خمسة. قال عن الفائدة، الفائدة تنضم الاقتضاء اللي متأخر عنه، الاقتضاء اللي متأخر عن حولها لا تضم لما قبلها، ما تنضم الاقتضاء اللي قبلها، يعني أن الفائدة تضم للمتأخر من الاقتضاء عن حولها، وسواء بقيت أو أنفقت قبل الاقتضاء لا للمتقدم، المنفق قبل حصولها وبعده وقبل حولها. وأما لو استمر باقيا حتى حل حولها فإنه يضم إليها كما مر في قوله وبفائدة جمعهما ملك وحول. وهذا معنى قول المازري الذي يلهج به المدرس هنا، يقولون الفوائد تضاف لما بعدها من الاقتضاءات ولا تضاف لما قبلها، والاقتضاءات يضاف بعضها إلى بعض. وأوضح المصنف ما ذكر من ضم الفائدة للاقتضاء المتأخر عنها بالمثال، فقال فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة ثم اقتضى عشرة زكى العشرين. قال عن الشخص رب الدين إلى اقتضى من دينه خمسة خلص خمسة بعد حول من دين اللي دين اللي له حول وأنفقها، ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد مضي حولها وحرق على وبقها، ثم اقتضى من دينه عشرة فإنه يزكي العشرين عشرة الفائدة وعشرة الاقتضاء التي بعدها، ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالاقتضاء. الفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها، لأن الاقتضاء لا يضم للفائدة التي بعده، خمسة الاقتضاء الأول ما تنضم للفائدة العشرة التي بعدها، إنما تضم لعشرة الاقتضاء التي بعد عشرة الفائدة، وهذا ما هو نصاب، لأنه عاد 15 دينار، ولذلك لم تزكى الخمسة الأولى، لم تزكى الخمسة الأولى. نعم. شو؟ واقتضى خمسة من دينه ورسنا واستفاد عشرة، ما اقتضى عشرة واقتضى عشرة ورضاك. نعم. لا يزكي العشرين إلا العشرين، يزكي إلا العشرين به اللي الفائدة اللي استفاد العشرة، اللي استفاد لا يتنضم للاقتضاء اللي وراها، اللي الفائدة تنضم إلا الاقتضاء اللي بعدها. والخمسة الأولى اقتضى لا تزكى، لأنها تنضم إلا الاقتضاء اللي وراها بعدها ذاك إلا عشرة، هذا ما هو نصاب 15 دينار كما أسلفت. نعم. فإذا اقتضى خمسة من دينه بعد ذلك ضمها لعشرة الاقتضاء التي قبلها، وضمهما للخمسة الأولى وزكى، خمسة الأولى يضمها مع عشرة الاقتضاء اللي بعد الفائدة، ويضم ذيك العشرة مع الخمسة التالية خلص الأخيرة خلص اقتضى، رأي عاد النصاب عاد 20 دينار وزكى يزكي. أكرر منين يقتضي من دينه خمسة بعد الفائدة والاقتضاء اللي كلهم عشرة، يضمها ذاك الاقتضاء يضمها الاقتضاء الأول، هاي الخمسة التالية يضمها الخمسة الأولى ويزكيهم لعاد لحقوا الحالة فهذا زكى دينه وكل عشرائتين مثلا، عشرائت الفائدة وعشرائت الاقتضاء، لعاد ما فهذا زكاة يزكي الجميع. معناها والأولى إذا اقتضى خمسة، معناها أنه لا اقتضى خمسة بعد العشرة المأخوذة عن فائدة والعشرة المأخوذة اقتضاء. زكى الأولى الخمسة الأولى إذا اقتضى خمسة، إلى إجبار اقتضاء خمسة وراء ذوك العشرتين بعد ذوك العشرتين، يعني أنه إذا اقتضى خمسة أخرى فإنه يزكي الخمسة الأولى والآخرة فقط إذا كان زكى قبل اقتضاء الخمسة الآخرة، وإلا زكى الجميع. نرجع لهذا نوضح شوي الحسانية لعل نعود ما جبته واضح. إنه الفائدة للمتأخر منه، قلنا عن الفائدة أنها تنضم اللال لاقتضاء اللي متأخر عنها. نعم، اللال لاقتضاء اللي متأخر عنها، ومثل له هو يدور يوضح. قال عنه لا إنسان اقتضى خمسة خلص خمسة من دينه ورن جعليه حول استفاد عشرة واقتضى عشرة بعد ذلك، وعنده اقتضاء خمسة بعد ذلك إجبار استفادة قطع 11، وبعد ذلك حصل له اقتضاء 10، هذا يزكي هذه العشرين، ذيك العشرة اللي استفادة يضمها الاقتضاء اللي وراها، اللي الاستفادة تنضم لها الاقتضاء بعدها يزكي العشرين. الخمسة الأولى ما يزكيها، الفائدة اللي وراها ما تقدر تنضم لها، والاقتضاء الذي بعدها لا يكمل النصاب إذا ضمت له. أيوة طيب، فإذا اقتضى خمسة جديدة خمسة تم النصاب من الاقتضاء ويزكي. شوف عنده الخمسة الأولى من الاقتضاء، عنده عشرة بعد ذلك من الاقتضاء هي العشرة اللي بعد الفائدة، واقتضى خمسة جديدة هذا النصاب 20 دينار يزكي. إلا لا أقول حال فهذا زكى، يزكي الله الخمسة الأولى والخمسة الأخيرة، لعد ما فهذا زكى يزكي الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى الكلام على زكاة العين أتبعه بالكلام على زكاة العروض فقال وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه، يتكلم على زكاة العرض يضعك العروض تنقال للذل ما هو ذهب له فض، خلاه طول وخلاه العين كلاهما العرض بفتح العين، العرض خلاف الطول وخلاف العين مل، كيف الثياب والحيوان والسيارات وأنواع العروض كثيرة. قال لك وإنما يزكى عرض، إنما يزكى عرض عوضه من قيمة في المدير وثمن في المحتكر، معناها العرض الله يزكى العادة ربه مدير يبيع ويشري الكهلاب وتقال الحوانيت، ذاك لا يتم كل سنة يقوم عروضه ويزكيها خلص هي كم من الفضة قيمتها مثلا من الفضة أو من الذهب. والمحتكر يزكي لا لسنة واحدة بعد بيع عرضه. نعم، وهذا لا عرض لا زكاة في عينه، عرض الصاعين وتزكى كيف الماشية إيك ما تقوم، إلا عاد عنده مثلا ماشية فيها نصاب يزكي عينها، يزكي عينها وتو من زي سنة يزكي عينها ما يقومها مع عروضه، معناها عن العرض يزكى عوضه، لا إلا عاد هو ما فيه نصاب ما فيه الزكاة هو من نفسه. عين ما تزكى كيف الثياب، ودخل في ذلك ما دون نصاب من ماشية وحرث، العاد هذا المدير التاجر عنده شيء أقل من النصاب من الماشية، والله خرج له من الحريث شيء أقل من النصاب ذاك قوم أقل حكم حكم العرض، وكذا عن نصاب حرث بعد تزكيته وقت حصاده، كيف ذاك حد عنده نصاب من الحليثة فهذا زكاه وقت الحصاد وجاء العام الثاني ذاك اللي يقومه تو. اللي زكاة عينه ما تلات مزكية. أيوة لا زكاة في عينه قلنا عنها مخرج الماشية وحرص بلغ نصابا، والماشية بلغ النصاب لكن لا يقوم، ما يقوم التاجر ولو كان ربه مديره، سواء جاء وقت التقويم قبل حوله أو بعده. وإذا باعه بعد تزكية عينه زكى الثمن لحول التزكية، وإن باعه قبل جريان الزكاة في عينه زكاه لحول الأصل. هذا التاجر ماشيته هذه إلى زكى عينها وباعها، ثمن هذاك يعود حوله من يوم زكى عينها إلى عاد هو باع ماشيته قبل الزكاة، قبل جريان الزكاة فيها ما فات حال حولها، ثمن هذاك يزكيه الحول الأصل، معناها النقد اللي شارها به حوله، حول ذاك النقد اللي شارها به. أيوة هي زكاة العرض، هذه يشترط فيها ستة شروط، إنما يزكى عرض غير بستة شروط إن شاء الله يبدأ يقول. نعم. أحدها أن يكون لا زكاة في عينه، لك تقدم. نعم. ثانيها ملك بمعاوضة، أن يكون هذا العرض الثاني أن يعود هذا العرض ملك بمعاوضة، هذا العرض لا يزكى عوضه مملوك معاوضة، بخلاف العرض الموهوب حد وهب له عرض أو ولده أو مملوك بمعاوضة خلع، هي معاوضة عود مالية، معاوضة خلع أو صداق أو جناية، من باعه يستقبل بثمنه. إنسان ولد عرضا وباعه لك يستقبل بثمنه، والله معاوضة خلع، امرأة أعطت خالة عن زوجها بعرض وباع ذاك يستقبل بثمنه سنة من يوم القبض، الصداق امرأة أعطيت عرضا صداقا باعته ذاك يستقبل بثمنه، وجناية إنسان جنى عليه شخص أعطاه عرض مقابل ذيك الجناية وباع ذاك العرض ذاك يستقبل بثمنه حولا سنة من يوم قبض ذاك الثمن. الشرط الثالث بينوا بقوله بنية تجرم، بنية تجرم معناها اشترط في التزكية المذكورة أيضا أن يكون مملوكا بنية التجرم، هذا العرض شلاه بنية التجرم وباعه أقبل منين يعود ينبغي يزكي ثمنه. نعم نية التجارة. ومع نية غلة، والله كانت مع نية الغلة، نية التجارة مفرد دوحة، والله هامو يغتل الغلة ويبيع إلى أجبار فيه ربح، هاي الدار شراها هامو إلى أجبار فيه ربح يبيعها، معنية الغلة مع أنه يتم كريها لا باع هاي الدار يزكيها، يزكيها مثلا لا نقول حوله شنو، كنية كرائه عند شرائه كنية الغلة، وإن وجد ربحا باعه. ومع نية قنية، والله شراها بنية القنية، القنية كنية عن نية الانتفاع، القنية معناها نية الانتفاع، هاي السيارة شراها يدور ركوبها وإذا وجد فيها ربحا باعها، نية التجارة ونية القنية. نعم. وكذا لو ملكه بنية تجرم مع نية غلة وقنية فانضمامهما لنية التجرم كانضمام أحدهما، معناها ملك ناوي به التجارة والقنية هذا قال لك عنه يزكى، هذا هو قول الشب روايته، خالف فيه ابن القاسم. قول الشب هذا وروايته اختارها اللخمي لكن معناها علي المختار، ورجحه ابن يونس ذاك معناها هو المرجح. الاختيار والترجيح يرجعان للتجريم على القنية لا بلا نية، قال عنه إذا ملك عرضا بمعاوضة شراء بلا نية، قال ما في منية التجارة ولا غيرها، فإنه لا زكاة فيه، لأن الأصل في العروض القنية أو قنية، معناها عنه إلى شراء بنية القنية فقط لا زكاة فيه مل. اتفاقا. أو غلة كذلك، إذا اشترى العرض بنية الغلة فقط كشرائه بنية كرائه فقط لا زكاة فيه، على ما رجع إليه مالك وهو المشهور. أو هما كذلك، إذا ملك العرض بمعاوضة ملكه بنية الغلة والقنية لكن لا زكاة عليهم، ما فهم نية التجارة، هما أصلها نيتهما، حذف المضافة وقيم المضاف إليه مقامه. رابعها هي الشروط، وكان كأصله أو عينا وإن قل، قال عن هذا العرض الذي يزكى عوضه إلى عاد أصل عين قاع ما فيه مشكلة، أنت هذا العرض شاله بالعين بنية التجارة قاع ما فيه مشكلة، تزكي عوضته إلى حال عليه الحول حول الأصل لا ينقلوها. إذا كان هذا العرض شاله بعرض آخر، نعم ذاك العرض الشاله به لا بد من تعود مالكه بمعاوضة، كيف انت اشتريت دارا للقنية وبعت الدار بسيارة، بعت هذه السيارة بالنقد، شريت بعت الدار والسيارة وهي السيارة دورها تقصد بها التجارة، إذا بعت هذه السيارة بالنقد، هذا النقد هذه الفضة ولا الذهب ولا العملة حولها حول الأصل حول يوم شراء السيارة، كان كأصله معناها كان أصله كهو، هذا قالوا من عكس التشبيه، كان أصله كهو، الأصل اللي مشري به هذا العرض إذا كان عرضا كما مثلته هذه السيارة مشرية بدار، هذه الدار لا بد أن تكون ملكت بمعاوضة، عود ربها شارها ما هو وارث، ما هي مملوكة بميراث الله هبة، يعني أنه يشترط أيضا في زكاة العرض المذكور واحد من أمرين، أحدها أن يكون أصل هذا العرض المزكى عوضه عرضا ملك بمعاوضة، سواء كان ذلك العرض الذي ملك بمعاوضة عرض قنية أو عرض تجارة، فإذا كان عنده عرض قنية ملك بمعاوضة فباعه بعرض نوى به التجارة ثم باعه لذاك العرض اللي نوى به التجارة، فإنه يزكي ثمنه لحول أصله الثاني اللي هو العرض الثاني، أي العرض الذي نوى به التجارة على المشهور لإعطاء الثمن حكم أصله الثاني اللي هو يوم شراء السيارة لا حكم الأول، الحول يعود من يوم شراء السيارة حول هذا الثمن الباع به السيارة، ما هو من يوم شراء الدار عرض القنية مثلا. ومقابل المشهور أنه يستقبل بالثمن حولا من يوم قبضه وهو لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه، أو عينا، هذا قال لك هو الثاني، ثاني الأمرين اللذين هذا هو ثاني الأمرين اللذين لا بد من أحدهما قال عن هذا العرض اللي يزكى عوضه قيمته إن كان ربه مديرا وثمنه إن كان محتكرا. لابد يعود أصله عرض ملك بمعاوضة كما تقدم، أو أصل عين، والله أصل عين، عنده عين فضة وذهب وعملة شرى بها عرض وبه التجارة. العاد مدير يقوم كل سنة، عرضه يقوم كل سنة، العاد محتكر يزكيه لسنة واحدة بعد بيعه. نعم. أما إذا كان الأصل عرضا ملك به بيت أو إرث أو بمعاوضة غير مالية كخلع وصداق وجناية، إنه يستقبل بثمنه حولا من يوم قبضه. كما أسلفت التكرار للتوضيح ولتثبيت المسائل في ذهن الطالب لا يضر، إذا اكتمر المسائل مرات على الطالب كانت تسكن في ذهنه. وقال وعينا وإن قل، نعم، معناها هذا العرض إن شرب العين يسوى العين أقل من النصاب، لا فرق في العين التي اشتري بها العرض بين أن تكون قليلة لا تبلغ نصابا وبين أن تكون كثيرة. وبيع بعين هذا شرط عرض المحتكر، نعم، زكاة عرض المحتكر لا بد أن يكون عرض المحتكر بيع بعين نصاب، باع وخرج منه نصاب في مرة أو مرات، وإذا تم النصاب زكى ثمن ما باع بعده وإن قل. عنده شمل العروض محتكر أولو سنة، هذا لا يبيع، يبيع شوي شوي لين يحصل نصاب، يزكي ذا كامل الباع، ومنين يحصل نصاب يزكيه، يعود ما حصل منه بعد ذلك يزكيه، يعمل ما هو نصاب. وأما المدير ويقوم عروضه كل سنة إن نضى له شيء ما، وإن لم يبلغ نصابا، مدير يقوم عروضه كل سنة بشرط يعود نضى له شيء، أنا حصل له نقد يسوى كم قدو، إلى ما نضى له شيء معناها ما دخله النقد، ما باعش من السلع والفضة ولا الذهب ولا العملة مثلا لأنها ذهب، ذلك ما يقوم ما. إذا كان هو سيبيع العرض بالعرض لا زكاة عليه، لأن يكون فارا فتلزمه. وإن لاستهلاك، لا يقول أن الملك بالمعاوضة لهذا العرض أنه لا فرق بين أن تكون المعاوضة جبرية أو اختيارية، ها بين الفرق. نعم، نفتنا قلنا عن زكاة العرض، العرض اللي يزكى لابد أن يكون ربه اشتراه بعين ونوى به التجرة، أو اشتراه بعرض وذاك العرض ملكه بمعاوضته. نعم، هذا قلنا عنه مبالغة، قلت ملك بمعاوضة ومبالغة ملي أيضا في قوله وبيع بعينه. حد عنده عرض ملكه بمعاوضة وأهلكه شخص وأخذ في قيمته عرضا ينوي به التجرة، جاري في تجري فيه الزكاة، ذاك يزكى عوض هذا العرض اللي مأخوذ من المستهلك، يزكى عوضه. العاد الآخذ له مدير يقومه كل سنة، والعاد محتكر يزكي ثمنه بعد قبضه. وكذلك شخص إذا كان عنده عرض اشتراه بعرض معاوضة، وهذا العرض اللي اشتراه نوابه التجرة، عرض نوابه التجرة شاريه أصلا بعرض معاوضة، أهلكه شخص وأعطاه مكانه نقود أو أضلوا عنه نقود، هاي النقود يزكيها حولها حول يوم من أين ملك هذا عرض التجارة. لك الدين معناها عن هذا العرض اللي إذا توفرت فيه الشروط كنا نقوله أنه يزكى عوضه من قيمة أو ثمن كزكاة الدين، معناها يزكى لسنة من أصله مع قبضه عينا نصابا كمل بنفسه أو بفائدة جمعهما ملك وحوله أو بمعدن. والله كمل المعدن والله ذاك اللي تقدم بعض هذا فكالدين إن رصد به السوق معناها يزكيه زكاة الدين، قلنا عنه يزكيه زكاة الدين إن رصد به السوق بأن يمسكه حتى يجد ربحا، وهذا هو المحتكر. إذا عاد يزكي زكاة الدين إذا عاد راصد به السوق، إذا عاد محتكرته حاني المحتكر هاي اللي تم كالد السلعة ماسك السلعة إلى يطلع ربح يبيع قدي هو عام كالد قدي هو سنتين ثلاثة أربعة. هذا الشرط في كون زكاة العرض كيف زكاة الدين كالدين. وأما الشروط المتقدمة فهي لوجوب زكاة العرض كان لمحتكر أو لمدير، هذا الشرط خاص بالمحتكر نعم اللي هو على صدب السوق. وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال للمرجوة، وإلا قومه ولو طعام سلمه. قال لك وإلا بأن كان مديرا، إذا عاد هذا صاحب العروض مدير ما هو محتكر لا يرصد السوق بعرضه، يكتفي بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره ويسمى مديرا كيف أرباب الحوانيت وجالب السلع إلى البلدان. زكى من أين يتم حوله عينه، لكن عنده من العين يزكيه دراهم الدنانير أو العملة نعم ذاك اللي بيده، ودينه ودينه على غير إذا عاد عنده دين على غير ملي نقد وحال مرجو ذاك يعد ملي ذاك يعد يزكي عدده نعم شرط يعود حال مرجو إذا عاد ما هو مرجو قاع كالعدم لا زكاة فيه. واللي مرجي المرجو هذا اللي على ملئين حسن المعاملة نعم، وهذا يعد اللي عنده من الفضة أو الذهب أو العملة ويضيف له ذاك العدد اللي حال من دينه اللي حال هم اللي مرجي في العادي سالة 300-400 يضيف هذا هذا كامل لا يزكى في البلد ولا يحسب الحانوت. العاد الصدين فيه شماء وحال هاك سمعته والله قاعد دين عرض هاك يقوم وتوفي الدين عرض إسال يطالب واحد بسيارات دين مثلا سيارات رب الحانوت يطالب شخص بسيارات يقوم هذه السيارات أو يطالبه بنقود ما يحال ما فات أجلها يقومها يقول هاي النقود ذلك بكم تنباع، يقوم العرض بنقد والنقد بعرض لعاد مثلا هو يطالب شخص مليون ومليون أجله ما فات حل يقول هاي المليون ذلك كم يقدي شيء يقومه بعرض كل هاي المليون ممكن يجيب أرض في الأرض أرض قيمته هكذا يخلص هو قيمة ذيك الأرض يضيف يزكي على ضوءها. لكن معناه هو إلا بأن لم يكن نقدا بأن كان الدين عرضا يقوم الله مؤجل والله هو نقد غير مؤجل ما فات حل يقوم ملي يزكي الجميع، قومه اللي هو الدين، العرض المؤجل والدين الذي لم يحل، يقوم الدين اللي عرض والنقد المؤجل، وزكى قيمتهما مع عينه اللي هيدو ودينه النقد الحال المرجو، ولو طعام السلم، معناه ولو كان دينه هذا العرض طعام من السلم، من أسلم لشخص في زرع وجاء وقت الزكاة وتقوم دينه، هذا العرض اللي دين لا يقوم، هذا الزرع لا يقوم، تقوم له ما فيه بيع الطعام قبل قبضه، وطعام السلم حرام بيعه قبل قبضه، هذا لا مجرد تقويم، هذا جائز لأنه مجرد تقويم ليس فيه بيع الطعام قبل قبضه، هو الزرع لم يبيعه ما باعه. كسلاعه ولو بارت، قال عن المدير أنه يقوم سلعه ما تقدم، هذا عنده شيء من السلع، هذا رب الحانوت لا يزكي حانوته في شيء من السلع، يقوم هذه السلع كل سنة سمعت بنقد قيمتها يزكيها. نعم. ولو بارت معناها كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع، فلا تنتقل للقنية ولا للاحتكار. حد عنده شيء من قطع السيارات قديم ما انباع وقام عنده سنين هو مدير مثلا، تم كل سنة يقوم ويزكي. قلنا ولو بارت هاي السلعة كسدت، عاد هذا حديد السيارات لا يباع له سنين، هو ما انباع لأنه يقوم كل سنة. لا إن لم يرجه، قال عن المدير إلى عاد معه راجي دينه لكن لا يزكيه. نعم ها راجي، مثلا إذا كان على مولي الدين واحد ما ينقاد للحق أو معدم أو ظالم فإنه لا يزكي، لا زكاة عليه ولا يقومه، وينبغي أن تجب زكاته إذا قبضه لعام واحد كالعين الضائعة والمغصوبة، أو كان قرضا، قال عن دين المدير إلى عاد قرض سلف، السلف الشخص هذا المدير السلف مليون لشخص، لكن ما يقوم المدير لا يزكيه إلا بعد قبضه، يعني أن دين المدير أي الدين الذي له على غيره إذا كان قرضا فإنه لا يزكيه إلا بعد قبضه، ولو كان الذي عليه الدين مليا لأنه خارج عن حكم التجارة، ويزكيه لعام واحد إلى أن يوخر قبضه فرارا من الزكاة، يزكيه لكل سنة اتفاقا. وتؤولت أيضا بتقويم القرض، قال عن المدونة وأولت أيضا ملي تقويم القرض عن دين المدير إذا كان قرضا سلف، عنه يزكي، عنه يقوم ويزكي، هذا التاويل الأخير لعياض وابن رشد، هما تاويلين، التاويل الأول هو السبب أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، التاويل الثاني هو اللي قاله أنه عليه فيه الزكاة وعن دين القرض عنه يقوم ويزكي. وهل حوله للأصل، قال عن المدير حوله اختلف العلماء فيه، قيل أنه من الأصل معناها من يوم ملك العين اللي اشترى بها سلعه، كيف إذا ملك نقدا في المحرم أو زكاه في المحرم، عنده نقد زكاه في المحرم وأدار به في رجب عن حوله عن نعود من المحرم، يكون حوله من المحرم، هذا قول اللي هو أصل اللي زكى منه والله ملك، أو وسط منه ومن الإدارة، وقيل عن حوله ما هو حول الأصل، أنه يعود من الوسط من حول الأصل ومن الإدارة، كيف قلنا عنه هو ملك أو زكى في المحرم ودار في رجب، على هذا يعود حوله للقول الثاني، يعود حوله أول ربيع الثاني. أنا حوله وقت متوسط بين قضاء حول الأصل وبين قضاء حول الإدارة، هو أول وربيع الثاني في المثال المتقدم. القولان في هذه المسألة، والقول الأول وفقوا بظاهر الشرع وأسلموا للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه. هذا الصلاة إذا تأخرت إدارته عن ملك وقت الأصل أو تزكيته، إذا تأخرت إدارته عن ملك وقت الأصل والله عن تزكيته. ثم زيادته ملغاة، قال عن المدير إذا قوم عروضه بشيء، فلما باعها منين باعها؟ إذا هو هذا الثمن الذي باعها به أكثر من ذا اللي قوم به، مثلا هو قوم سلعه ب100 فباعها ب200، هاي الزيادة ملغاة لا تؤثر شيئا في وجوب الزكاة، لا تجب عليه زكاة تلك المية الثانية اللي زادت بسبب البيع، لاحتمال رفع السوق عن السوق ارتفع، والله رغبة مشتري عن المشتري به الرغبة أعطى شيء أكثر من القيمة. فلذا لو تحقق الخطأ ولم تلغى تلك الزيادة، قاله غير واحد، بخلاف حلي التحري، بخلاف الحلي لمرة صعب عرض مثلا بجوهر الله وتحرينا قدرناه قلنا هذا فيه 20 دينار وزكيناه على ضوء ذاك، من نزع حليه بعد أن زكي أو قبل ذلك فأيضا قلع عنه ذاك المرة الصعبة وتبين عنها فم زيادة عنها 30 دينار، لك الزيادة لا تلغى تنعطى عنها الزكاة لتبين خطأ التحري، يجب خراج الزكاة عن الجميع إن لم تخرج الزكاة عن القدر المتحرى وعن الزيادة فقط إن خرجت عنه. والقمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره، والقمح هذه مبتدأ كغيره ذيك الجاية هي خبر هذا المبتدأ وما عطف عليه. قال عن المعشرات كي القمح والشعير والسلت والتمر والعنب وغيرها من باقي المعشرات، هذه لا كغيرها من عروض التجارة، فيقومها المدير، قومها يا الله المدير يقومها في العام الذي لا تجب الزكاة في عينها فيه، العام زكاها عام مثلا خرج منها النصاب وطرحها مثلا في الحانوت، لين جاء عام بعد ذلك لا يقومها وتو تكيه العروض وتو لا زكاة في عينها تقوم، نعم يقومها المدير في العام الذي لا تجب الزكاة في عينها فيه، كما لو لم تبلغ نصابا أو بلغته، كيف ذاك العام ما بلغ نصاب يعمل العام الأول أو بلغته، وكان هذا غير العام الذي استحقت الحصاد فيه، أما بالعام الذي وجبت فيها الزكاة فيه فإنها لا تقوم فيه بل تزكى من عينها. وكذا الماشية التي وجبت زكاة في عينها فلا تقوم، خلاف ما لم تجب زكاة في عينها، الماشية ما هي بالغة نصاب ذيك تم تقوم، يقومها المدير، هذا تقدمنا. والمرتجع من مفلسين من العرض اللي عرض التجارة اللي باعه ربه بالدين لشخص وفلس ذلك الشخص ورجع العرض لربه ذاك لا كغيره لكنه السلع اللي لم تخرج عن ملكه اللي كانت تحت يدته زكى زكاتها. نعم. يعني أنه إذا باع عرض تجر لشخص ثم فلس ذلك الشخص المشتري للعرض قبل أخذ البائع للثمن، اختار البائع للعرض أخذ عرضه لأنه أحق بعين ماله إن لم يفوت، فإن ذلك العرض الذي رجع إليه من المفلس كغيره من العروض التي لم يبيعها، فترجع لما كانت عليه من إدارة أو احتكار. ما زال الله يقول وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه. الفلس إن شاء الله. والمكاتب يعجز، إذاك المكاتب عبد المكاتب إذا عجز يرجع يصير عبدا لسيده البائع له تو، وحينئذ فيكون كغيره من عروض التجارة فيرجع إلى ما كان عليه من إدارة واحتكار، كغيره راجع لهذه الثلاثة والقمح وما أطوي عليه ذاك كغيره. فسرت معناه. وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية إلى العكس ولو كان أولا للتجارة. وانتقل المدار للاحتكار، قال عن العرض المدار، إنسان عنده عروض يديرها وأنه لا يحتكرها، لكن انتقل حكم الاحتكارته بنية الاحتكارته. ويضاح ذلك أن المدير أي الذي اشترى عروضا ناويا إدارتها إذا نوى أن يرصد الأسواق بسلعه التي كانت مدارة والاحتكار، فإن ذلك العرض ينتقل من الإدارة إلى الاحتكار فلا زكاة حتى يباع ويقبض ثمنه عينا إلا لقصد فرار ثبت بإقراره فلا ينتقل للاحتكار. يتم يقوم كل سنة، هذا ينتقل بالنية. وهما للقنية، قال عن الشخص إذا اشترى عرضا بنية الإدارة أو اشترى عرضا بنية الاحتكار وقبل بهم أيهم لمنهم من وبيه القنية، لكن ينتقل للقنية تو ما يزكي ثمنه، لا يزكي ثمنه إلا لحول بعد قبض ثمنه. يعني أن العرض المشترى بنية الإدارة إذا نوى به صاحبه القنية فإنه ينتقل عن الإدارة للقنية بتلك النية، فلا زكاة فيه ولا في ثمنه إذا بيع إلا بعد حول من يوم قبضه. وكذا إذا اشترى عرضا بنية الاحتكار إذا نوى به القنية فإنه يكون من عروض القنية فلا يقوم ولا يزكى ثمنه إذا بيع إلا بعد حول من يوم قبض الثمن. بالنية هذه متعلقة وانتقل بالنية، نعم ذيك اللي تقدم، انتقل المدار للاحتكار بالنية وهما للقنية بالنية، لكن المراد بالنية في المسألة الأولى نية الاحتكار وفي الثانية نية القنية، هذا هو المشهور. لا العكس، نعم قال عن مال القنية إذا نوى به ربه تجارة نوى به الإدارة أو الاحتكار، هذا ما ينتقل بالنية الحكم الإدارة ولا الاحتكار، لأن النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض الاقتناء. ولو كان أولا للتجارة، قال عن هذا عرض القنية لا ينتقل للتجارة بالنية، ولو كان هو أصلا شراه للتجارة وعقب وبيه القنية وعاد عرض قنية إلى أن وبيه التجارة بعد ذلك لا ينتقل إليها. نعم، يعني أن عرض القنية لا ينتقل إلى التجارة بالنية، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أن تكون نية القنية عارضة عارضة كما لو اشتراه بنية التجري ثم نواه للقنية ثم نوا به التجارة، فإنه لا يقوم ولا يزكى ثمنه إلا لسنة من يوم قرضه. وبين أن يكون ملكه بنية القنية وقال اشهب عنه، في هذه الحالة انتقل للتجارة بالنية.